ظن المجتهد بالحكم الوجودي او التحريمي يستلزم الظن بالضررة المخالفة. هاي الصغرى. الكبرى الشانس تقول ودفع الضرر المظنون لازم عقلا. هذه الكبرى الشانس النتيجة يكون يعني هكذا نسير على ضوء الظن فيكبر بذلك حجية سلطة. هذا اذكرنا هذا عدة مناقشات عليه، مناقشة للحاجبي، مناقشة الغير الحاجبي، الى ان الشيخ الانصاري قال الاولى انا احكي، انا خل اتكلم. فبتصبر حشش قال بان المقصود من الضرر في الصغرى لما قلت مخالفة المجتهد لظنه موجبة المن للظن بالضرر. ما هو المقصود من الضرر؟ هل المقصود الضرر الاخروي بمعنى العقاب، او ان المقصود من الضرر الضرر الدنيوي؟ اذا كان المقصود الاخروي يعني العقاب، فنحن نقول بان الظن بالحكم الوجوبي او التحريمي لا يستلزم الظن بالعقاب على المخالفة. ليش؟ يعني ننكر الصغرى بعبارة اخرى. لماذا؟ لاجل ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا تقول؟ من دون بيان يعني من دون علم يقبح العقاب. وهذا المجتهد الذي حصل له ظن بالحكم الوجودي او التحريمي له علم ولا لا؟ علم فماكو، اقصى ما موجود ظن. فإذا كان موجود ظن فقاعدة قبح العقاب بلا بيان شو تقول؟ لا عقاب عليه. إذا نحن في أمان من العقاب. بل لو كان العقاب يلازم الوجوب الواقعي والحرم الواقعي وإن لم يكون معلوما، الظن بالوجوب الظن بالحرمة موجب للظن بمن؟ بالعقاب على المخالفة. ولكن هذا باطل. على اي حال هذا كله في الشق الاول، درسنا جديد من الان سوف يشرح. وان كان المقصود من الضرر هو الضرر بمعنى المفسدة يعني الضرر الدنيوي بمعنى المفسدة، فان الاحكام على رأي العدلية تابعة علما للمصالح والمفاسد. فاذا كان الحكم وجوبي وظنيت بالحكم الوجوب وخالفته، ففي ترك الوجوب ماذا؟ في ترك الوجوب الوقوع في المفسدة، فراح أظن بالوقوع في المفسدة. وإذا كان حكم تحريمي فالظن بمخالفته أيضا ظن بمن؟ بالمفسدة. فالنتيجة إذن نقول على أن المقصود من الضرر هو المفسدة. إذا كان هذا هو المقصود فيرد عليه هكذا قال بعضه. الشيخ الأنصار يقول أنا ما أقوله، جماعة قالوا بس أنا أقول مو صحيح. جماعة قالوا بأنه إذا كان المقصود من الضرر هو المفسدة فنقول الظن بالحكم لا يستلزم الظن بالمفسدة لو خالفت. ليش لا يستلزم الظن بالمفسدة لو خالفت؟ يعني لأجل على أن المصالح والمفاسد تزول بسبب الجهل فقط. المصالح والمفاسد موجودة في صورة العلم، فما دام لا علم لي يعني ماذا؟ لا مصلحة ولا مفاسد. يقول لا هذا المجيب يقول المصالح والمفاسد باقية لا تتغير بالجهل. فإذا لا تتغير إذن لماذا لا تقول بأنه ماذا؟ الظن بالوجوب يستلزم الظن بالمفسد لو خالفته. يقول إنما أقول لا يستلزم الظن بالمفسد لو خالفته من باب أن فعل الحرام ليس علة للوقوع في المفسد، وإنما هو مقتضي للوقوع في المفسد. فالذي يشرب الخمر يرتكب السرقة هذا مو علة تامة للمفسدة، هذا مقتضي للمفسدة. ليش مقتضي؟ لاحتمال وجود مانع يمنع من ترتب المفسدة بسبب فعل أفعله أنا، لعل هذا الفعل يسد في فرد مصلحة قوية يرفع المفسدة الذي حصلت بسبب شربي لك، بسبب فعل صغير أمرا بالطريق محفوظ السلامة، شفت فرد واحد خطية أعمى لا بصير لا ينظر، الزمت ايده وقعدته او دليته على الطريق. بعض مرات اعمال انسان يستصغرها، لكنه ماذا يستفيد منها في ذلك العالم؟ كثيرا. فلعل هذا العمل انا ما ادري فاستقبله الله عز وجل مني، صار سبب الى ان تزول تلك المفسدة. الله عز وجل يعلم انا ما ادري، يمكن يا لا، او بعض مرات انا اعلم هذا الذي سويته هما في دين تلك المفسدة. مثل ما؟ مثل الاستغفار التوبة، الذنب كمن لا ذنب له. فالخلاصة اذا فعل الحرام مو علة تامة للوقوع في المفسدة، مقتضي. فاذا كان كذلك اذا ما اقدر ادولا ما دام اظن هذا حرام، فانا راح اظن اذا حتما ديما المفسدة لو سالت. هذا يا اخي مو علة تامة للوقوع في المفسدة، مقتضي. فاذا كان مقتضي فاذا على هذا الاساس حتى لو اقطعت بان هذا حرام، مو الا هم غني، حتى لو اقطعت هذا حرام وارتكبته، خمر افترض ادري حرام وشربته، هذا صاحبنا هتية، مع ذلك انا ما اقدر اقول حتما وقعت فيما او اظن وقعت فيما بالمفسدة. هذا مقتضي وليس بعلة تامة، بل لو كان علة تامة صحيح القطع به قطع بالمفسدة، الظن به ظن بالمفسدة، لكن حيث انه ليس علة تامة بل مقتضي، فلا يكون ارتكابه ومخالفته موجب للظن بالمفسدة. هذا خلاص كاية معنى. هذا بعض الناس في حشاي، انا احكي بدك شاي والشيخ الانصاري احكي بدك شاي، انا احكي بدك شاي نقول له اضرب، هذا فعل الحرام مقتضي وليس علة تامة علما للمفسدة. لكن متى ما ظن بالمقتضي وشك في المانع، يمكن ان نقول يحصل ظن ديما المقتضى مغتي ولا، هذا يتبع اكثر من في صورة القطع. اذا اقطعت بان ارتكبت ما هو مقتضي المفسدة او شكيت في وجود المانع، انا ما ادري على الشرط الذي يكفر يسد مفسد الذات، يقف امام مفسد الذات ولا، ففي مثل هذه الحالة يحصل لي ظن باني وقعت في المفسد، مو ان الظن يحصل بل قطع ما يحصل. فالكلام الذي انت ذكرته يا ايها المجيب يمنع من حصول القطع بالوقوع في المفسد، لكن لا يمنع من حصول الظن بالوقوع في المفسدة. احنا نريد نقول من ارتكب ما يظن انه حرام فقد ظن بالمفسدة، انت بيقول لا ما يظن بالمفسدة، ليش؟ لان فعل الحرام مقتضي، امر مقتضي، كون مقتضي لازمه ان ما اقطع، لو ارتكبت ما اقطع بينا بالوقوع في المفسدة، مو انه ما اظن. وهذا شيء تقريبا لعله واضح، ما الشيخ الانصاري حد ما اشار على اي احد، بس الشيخ الانصاري شي جاوب، شو شي جاوب؟ هو يجاوب الشيخ الانصاري على هاي الحكاية، يقول على انه اضرب فعل الحرام مقتضي للمفسدة، وانا اشك في وجود المانع، لكن العقلاء جرى ديدنهم جرت سيرتهم انه متى ما كان المقتضي موجود وشك في وجود المانع سيرتهم جارية على اليمن على الاحتيار بعد، يعني يسيرون على ضوء هذا المقتضي، سواء كان هذا المقتضي قطع او بتحقق فيه او ظنه قطع او ظنه، فما يأثر احنا كلامنا في صورة الظن لسه، لكن سواء قطعوا او ظنوا، ما دام قطعوا او ظنوا بوجود المصري وشكوا في وجود المانع فلن تكون ذلك الشيء بعد. اذا انا ظنيت انه اسد اكو يفترس في هذا الزقاق، ظنيت مضطعب، لكن احتملت على انه ماذا ما يأثر هذا بي، شلون؟ لانه واقف فرد انسان هناك مربي، مربي له، مربي للاسد، بس ما يقول له وخر عن الشيخ، هو يتوكل رأسان غريب. لكن شكيت ان المربي موجود ولا، فظننت بوجود الاسد وشككت في وجود المربي معه، اتطبعت في ذلك الزقاق ولا، راجع وجداني، لا لا. لو فرض اكلة معينة، دواء معين، اظنا بانه لو ناولته يقضي على حياتي، اظن، لكن اشك في وجود المانع، ان عدتي لعله تفرص للإفرادات تمنع من التأثير، يمكن، بس ظنيت وجود المقتضي وشككت في وجود ما أشربه أو ما أشربه، هلا تمام. فإذا العقلاء ديدنهم جاري على هذا الشيء، أنه متى ما كان المقتضي موجود، سواء كان مقطوع أو مقطوع، حتى لو كان مقطوع والمانع مشكوك، يتركون ذلك الشيء، هنا في نور النهج. هذا الذي ظننت انه حرام، اظنا بانه ماذا، يعني معناه اظن انه حرام، اظن بوجود مقتضي المفسدة، واشك في ان فعل اخر اقوي تارك المفسدة ولا، شك في وجود مانع. فالعقلاء بعد لازم ان يتركوا هذا الشيء. اذا هذا الكلام ليس بصحيح، سنطبق هاي العبارة ونشوف بعدين. يقول قدسة الروح، وإن كان وإن أريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة، ففيه أيضا منع الصغرى. هذا منو قاعد يحكي؟ مو الشيخ الأنصاري، هذا قاعد يحكي على لسان القوم، على لسان بعض الناس. منع الصغرى يعني نمنع أن الظن يكون هذا حرام ظن بالمفسدة في مخالفته. ليش يا ابن شنو المفسد يعني الزول؟ اذا لم اعلم بان هذا حرام يقول لا لا لا لا، فانا وان لم نقل بتغير المصالح والمفاسد بمجرد الجهل، لا، اذا مفسد اكو هي اكو، علمت ان هذا حرام او ما اعلمه، لكن الذي قلنا ما اكو عقاب في صورة عدم العلم موجود، اما المفسد موجودة مجهول. شريش يا أبا تقول ما أظن بالمفسدة؟ يقول إلا أن لا نظن بترتب المفسدة بمجرد ارتكاب ما ظن حرمته. ليش؟ لعدم كون فعل الحرام علة تامة لترتب المفسدة، وعلة تامة حتى مع القطع بثبوت حرم، حتى لو قطعت أن هذا حرام، مع ذلك ما راح أظن بالمفسدة لو ارتكبت هذا الحرام. ليش؟ لاحتمالي، حتى لو وقعت، مع ذلك ما اظن بالمفسدة لو خالفت. ليش؟ لاحتمالي تدارك في المفسدة بمصلحة فعل اخر لا يعلمه المكلف، ما يعلم المكلف عن هذا الفعل الاخر، يتدارك ارشاد بصير على الطريق او للطريق، لا اعلم بانه يتدارك في المفسدة، الله يعلم، لكن بالتالي هذا الاحتمال موجود ولا، او يعلمه المكلف، يعلم ان هذا يدارك، لكن باعلام الشارع مثل ما نظير الكفارة والتوبة وغيرهما الذي علمنا بواسطة الشارع انه ذني يزيلا المفاسد وغيرهما من الحسنات التي يذهبن السيئات او تذهبن على اي حال. هذا بعض الشاشة قال ظن بالمقتضي ما يحصل، ليش؟ لان فعل الحرام مقتضي ومن المقتضي وجود المانع. ويرد عليه الشيخ الانصاري يقول هذا الكلام ليس بصحيح، ويرد عليه ان الظن بثبوت، نقرب الله هاي العبارة، ان الظن اذا نقرأ انت على ما ادري صديقتنا شي يقولون شلون نقرأ تبريه انت راح نقرأ. ويرد عليه ان الظن بثبوت مقتضي المفسدة، وما هو مقتضي المفسدة؟ حرام، مع الشك في وجود المانع انا ادري على ان المقتضي اظن بوجود مقتضي واشك في وجود مانع في وجود فعل اخر يدار شاف في وجوب الدفع في وجوب الدفع يعني شنو في وجود دفع هذا الفعل يعني عدم ارتكابه بالتالي كما في صورة الى اخره ويرد عليه ان الظن بثبوت مقتضي مقراه له مقتضى المناسب مقتضى اظنه مو لانه اذا تقول مقتضي المقتضي من هو مقتضي المفسدة الحرام يا اخي الحرام هو يزيد المفسدة يا المفسدة يزيد الحرمة ها شنو رأيك المفسدة تجيب الحرمة فالحرمة ما راح يصير مقتضي راح يصير ماذا مقتضى ولذلك لعل قراءة العبارة مقتضى من هالناحية احسن وان كان مقتضي لو قريناها ان اوضح ما يأثر يلا بوي كما في صورة القطع بثبوت المقتضي مع الشك في المانع هناك شلون العقل يحكم بلزوم الاحتراز في صورة الظن متشي فان احتمال وجود المانع للضرر او وجود ما يتدارك الضرر لا شنو الفرق وجود ما يمنع الضرر او يتدارك الضرر شنو الفرق بينات ما يمنع يعني اصلا ما يخلي الضرر يثبت ما يتدارك يعني يخليه يثبت لكنه ماذا مقابل هذا حينئذ بعد ثبوته قد مر هذا الربح اللي احط لين كل شيء من دون يصير مانع منين من اصل وجود الخسارة خسارة صارت لكنه يتدارك ماذا خرج من كيس شيء لكن راح يطب ماذا في كيس الاخر شيء اخر هذا نسميه يدار مو انه يمنع من اصل الخسارة على اي حال فان احتمال وجود المانع للضرر او وجود ما يتدارك الضرر لا يعتني به العقلاء اي بني احتمال وجود المانع ما يعتنوا له سواء جامع الظن بوجود مقتضى الضرر عن القطع به هذا ما يأثر بل اكثر موارد التزامي العقلاء التحرز مو التحرز لا بل اكثر مبتدا موارد التزام العقلاء التحرز مفعول به الى التزام مفعول به من مصدر الالتزام اكثر موارد التزام العقلاء التحرز عن المضار المظنونة كسلوك الطرق المقفة او شرب الادوية المقفة ونحو ذلك اكثر من موارد التي تزمون بها بالتحرز هي من موارد ماذا؟ من موارد الظن بالمقتضي من موارد الظن بمقتضى الضرر مو من موارد العلة التامة مو انه اكو علة تامة للضرر شرب هذا الدواء مو علة تامة علما للضرر دون العلة التامة له يعني للضرر بل المدار في جمع غايات في جميع غايات حركات الانسان من المنافع المطلوب جلبها والمضار ها المدار في جميع غايات الانسان مو على العلة التامة لان انا شو مدريني لما اريد احصل فرد غاية معينة اروح الى مكان اسافر للتحصيل على غاية معينة على طلب العلم فمريد هذا سفري هو علة تامة علما لتحصيل العلم مقتضي مو علة تامة لانه لا سمح الله بالطريق سيارة لعله تنظلم لعله هذا موجود او لا فهذا ركوبي مو علة تامة للوصول الى الغاية وانما هو مقتضي لكن مع ذلك المقتضي يكفي حينئذ مع الشك في وجود المانع بل المدار في جميع غايات حركات الانسان من المنافع المقصود جلبها والمضار المقصود دفعها على المقصود دون على الكامل لان الموانع والمزاحمة ما لا تحصى ولا تحاط اذا صار البناء على العلة التامة على التامة انا ما احرص ليش لانه الوقوف على العلة التامة لازم يتوقف علينا على ان اعرف الموانع والموانع ما موجودة مع ان الموانع الى ما شاء الله لعله بالطريق امشي ورد واحد دفعني وقعت مثلا بالجو لعله مثلا شيء او سيارة توفيت ناس او شيء اخر فالموانع لا تحصل ما دام الموانع لا تحصل فما اقدر اقول حركتي علة تامة للوصول الى الغاية والهدف فاذا كان المدار على العلة التامة لازم يكون دائما اقعد بدارنا بالبيت ما اتحرك معاه واضعف من هذا الجواب ما قد اذا هذا الجواب صح هذا الجواب علينا على فيما اذا كان المقصود من الضرر بمعنى ماذا المفسد فبعض مش جاء بعد يجاوب بجواب اخر قال على انه اذا ظننت بان هذا حرام صح راح اظنن بمن بهنا كل الزن هنا بالمفسد لو خالف

المخالفة. الشيخ في جاوب رحمة الله عليه هيك جاوب والله شوف شي جاوب يقول بأن الشارع صحيح لما أظن بأن هذا واجب راح أظن بالمفسدة في المخالفة يعني الصغرى أسلم لكن أقول الشارع لما يقول لي لا تتبع هذا الظن مثل القياس وغير القياس وارجع علما اذا انا تتبع هذا الظن اذا ديما راح اخذ اذا ديما حينئذ راح اتمسك بالاصول العمليه اذا الظن من اتمسك به شديدا حينئذ نتمسك اما نرجع للاصول العمليه لان اصول العمليه يتمسك بها متى عند عدم العلم اصل البراءه يجري عند عدم العلم الاستصحاب يجري عند عدم العلم ما عندنا بقيه الاصول فنقول اذا الظن الشارع رخصنا في تركه وقال لنا اخذ بيما بالاصول عند عدم العلم يعني اترك الظن وخذ بالاصول اذا لابد نستنتج من امره لنا بالاخذ بيما بالاصول العمليه نستنتج ان بالاخذ خلاص جواب الشيخ خلاص نستنتج ان في الاخذ بهذه الاصول العملية وترك من الظن مصلحة في الدارة المن تقف امام من مفسدة مخالفة ذلك الواجب المظنون لا بد اكو مصلحة والا اذا ما اكو مصلحة في امر لي بالعملي بالاصول العملية هذا قبيح يقول لي لا تاخذ بالظن الذي لو خالفت اظن بالمفسده من دون مصلحه تدارك تلك المفسده هذا قبيح منهم فمن امر الشارع لنا باتباع الاصل العملي مثل الاصحاب سواء كان هذا الامر امر فقهي او امر ظني فد مره الدليل على الاستصحاب او البراءه او غير ذلك من القبحي فراح اقطع بوجود مصلحه وفد مره ظني وصدنا ظني بأن نقول مثلا شلون ظني بأن نقول مستند البراءة والإجماع والإجماع إنما هو موجود عن البراءة متى لو لم أكن ظانا بالوجوب حينئذ الإجماع أطع البراءة بأن كنت شاك أما إذا كنت ظانا بالوجوب هم أكو إجماع على إجراء البراءة كلا لو هتشكت فما اكو دليل عليه حينئذ على البراءة الاجماع ما موجود اللي هو دليل القصد لكن اكو عندنا اخبار باطلاقها تشمل رضي عن امتي ما لا اعلمون باطلاقها تشمل خبر واحد عندنا باطلاقه يشمل صورة الظن بالوجود فراح تصير البراءة ماذا حكم الشارع بها مظنون مو مظنون على كلا التقديرات اذا قطعت الشارع امرنا بالبراءة راح اقطع بوجود المصلحة في اتباع من البراءة اذا اظن راح اظن بوجود مصلحة في اتباع البراءة بالتالي مفسدة مخالفة الظن بالوجوب راح تصير مزاحمة محاربة بمن بالمصلحة المقطوعة او بالمصلحة المظنونة ومع هذه المعارضة فالعقل لا يقول بعد دفع الضرر المظنون لازم العقل يقول دفع المفسدة المظنونة لازم اذا لم تكن معارضة ومقابلة ديما بمصلحة مقطوعة او مظنونة شايلة طيسة راهي المشكلة هذا هو جواب ماذا الشيخ رحمه الله بالتالي حصيلة جواب قاعد يكرر حصيلة جواب يريد يقول انه اسلم انه في مخالفة الظن بالوجوب اسلم انه يوجد الظن بالمفسدة لكن ما دام الشرع قرر في موارد عدم العلم في موارد العلم سواء اصدن او ما اصدن قرر لي اصل عملي فلا بدي امر باتباع هذا اصل عملي يوجد مصلحة يوم مقطوعة ان كان امره لي مقطوعة يوم مظنونة ان كان امره لي مظنونة على كل التقدير مطلع مظنونة او مقطوعة مزاحمة لتلك المفسدة المظنونة ومع كون المفسدة المظنونة مزاحمة بالمصلحة المظنونة او المقطوعة العقل لا يحكم بلزوم دفع هذه المبتدل مغنونة. حتى تصح عبارة فالأولى أن يقال يعني بعد بطلان الجواب الأول وبعد بطلان الجواب الثاني ترتيب الفتحة يا أخي، الترتيب مهم هم تلك الفتحة. بعد بطلان هذين الأولى أن إحنا نحكي أن يقال إن الضررين بمعنى المفسد وإن كان مغنونا بمعنى المفسد، لأن عن الشق الثاني قاعد نحكي يعني الصغرى نسلمها، إلا أن حكم الشارعي قطعا أو ظنا، قطعا إذا كان حكم قطعي، ظنا إذا كان حكم ظني بالبراءة. هذا تفصيله سيجي مع شوية. حكم الشارع قطعا أو ظنا بالرجوع في مورد الظني إلى في مورد الظن بالوجوب أو الحرمة، بالرجوع علما إلى البراءة والاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة الظن. شو يجب إنه؟ يجب إنه القطع أو الظن بتدارك ذلك الضرر المظنون، وإلا إذا ذلك إلغاء بالعكس راح يصير إلقاء، وإلا كان ترخيص العمل على الأصل المخالف للظني إلقاء في المفسدة. مو شيء أحسن، مو أحسن في المفسدة مناسب، إيه إلقاء في المفسدة. توضيح ده ما يحتاج توضيح، بعد مطلب واضح هو يوضح الساعات. توضيح ذلك انه لا اشكال في انه متى ظن بوجوب شيء، يعني حط التفسير راح يصير، يعني ان الشارع الحكيم طلب فعله فعل ذلك الشيء من تبع عند الرئيس الاله طلبه منا طلبا حتميا منجزا لا يرضى بتركه. اذا ظننا بشيء لا واحد يقول شيخ نجي اذا اطهد شيء طلب شو الامر وينه راجع الوثائق وما موجود شيء امر بالدعاء عند رؤية الهلال، انت شلون يحصل لك ذا؟ انت لك خاب اختفى علينا، يمكن يمكن الشارع حتى، لكن بسبب ماذا؟ اخفاء الظالمين اختفى علينا، الا انه اختفى علينا ذلك الطلب. هذا اذا ظنينا بالوجود لجعلان للحرم او حرم علينا فعلا، يعني او ظنينا انه حرم علينا فعلا. كذلك كذلك يعني شنو كذلك؟ يعني طلب تركه طلبا حتميا منجزا بحيث لا يرضى. كمل كمل ذي شيء قاتل. طب في هاتين الصورة اذا ظنينا بالوجود او ظنينا بالحرمة فالعقل مستقل من باب وجوب دفع الضرر المظنون. شي يقول العقل ويمشي على هذا الظن، لان اذا خالفت اخذ ظن بالمفسدة. فالعقل مستقل بوجوب فعل الاول وترك الثاني، لانه يظن العقل في ترك الاول الوقوع في مفسدة ترك الواجب المطلق الواقع. المطلق عن شنو؟ يعني الواجب اللي دي وجوبه ما مقيد بعلمي، مفروض وجوبه مطلق، اذا مقيد بعلمي يعني وجوب باخر، لكن مفروض مطلق وما مقيد بعلمي. ذاك للوجوب اجينا للحر. والمبغوض النفس الامري، النفس الامري يعني شنو؟ يعني الواقع، نفس الامر عن الواقع مبغوض الواقع. فبالتالي العقل شي يقول؟ راح يظن بالمفسدة هنا بالمخالفة. فشي يقول العقل؟ يلا اتبع ظنك، يلا لا تخالفه. لكن اذا الشارع امرنا باتباع الاصل نستكشف انه اكو مصلحة، الا هو العقل بعد يرفع ايده ما يقول بعد يلا امشي علينا على ظنك بالوجوب او بالحرمة. لا لا، يقول ما دام المفسدة مضمونة معارضة ومقابلة بالمصلحة المتداركة اذا مو لازم تصير على ضوء. الا انه لو صرح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه الصورة، في هذه صورة الظن بالوجوب او بالحرمة، صرح بالرخصة في ترك العمل هذا الظن، كشف ذلك يعني كشف هذا الترخيص عن وجود مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المضمون. ولذا وقع الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظن بالوجوب والحرمة إذا حصل الظن، إذا حصل الظن بالوجوب والحرمة منين حصل؟ من القيام، مع ظن أكو بالمفسدة، لكن مع ذلك وقع إجماع على عدم وجوب مراعاة. ليش؟ لأنه لما نهانا الشر لابد أكو فرد مصلحة نهانا عنه، يعني اتبعوا الأصل العملي، لابد أكو مصلحة في من اتباع الأصل العملي تدارك المفسدة. ولذا وقع الإجماع على عدم وجود مراعاة الظن بالوجوب والحرمة إذا حصل الظن، يعني الظن بالوجوب والحرمة من القياس. ووقع الإجماع هم إعلاماً، وإجماع بعد إعلاماً وقع. مثال ثاني على جواز مخالفة الظن في الشبهات الموضوعية حتى يستدين التحريم أو تقوم به البينة. في الشبهات الموضوعية إذا ظنيت إيدي تنجسها، إذا ظنيت أن هذا خمر، هذا غلاف، ظنيت أنه خمر أقدر أشربه ولا بلي بلي بلي بلي. إذا ظنيت أنه خمر تقدر ماذا؟ طبيعي إذا بتعمل بالنص يكون السطن دعا، فالمقصود تقدر ماذا؟ تشرب. الشارع قال لي اجري اصلي براءة، فلما قال لي اجري اصلي براءة لابد كل شيء لك على، والامور كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به كل شيء لك. هذه رواية ما حدا بالصدق بقى، او يستبين لك غير ذلك كما هاي الرواية ان شاء الله تجينا متقدمة سمعتنا مرة كذا. وعلى جواز مخالفة الظن، الظن بان هذا خمر حرام في الشبهات موضوعية، ما هي شبهة موضوعية ما ادري هذا خمر يا مخمر، هي شبهة موضوعية بعد وحبي وحكم الخمر ما اعرفه، انما لا اعلم هذا خمر يا مخمر حتى يستبين التحريم او تكون بالزيري. يشير الى رواية مسعد ماذا ابن فدق والاشياء كلها كل شيء انك حلال حتى تعرف انه حرام، وذلك مثل الصوف يكون عليك او الجاء وغير ذلك. ثم يقول امام والامور كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك عن سبيل لك انه مو حلال او تقوم به البينة بانه حرام. في الشبهات الموضوعية يقولون على ان الفحص ماذا ملازم وشجر البراءة، اما في الشبهات الحكمية يقولون لازم الفحص، الفحص لازم يكون افحص، اما في الموضوع لا مو لازم يكون حتى ويقول حتى لو ظنيت تقدر حينئذ تجربه. واما في الشبهات الحكمية لا، يعني اذا شكيت على ان الدعاء عند رؤية الهلال واجب يوم رأسا لنجد في البراءة لازم نروح نفحص عن وجود الدليل، اذا ما شفنا دليل لا في الوقت حينئذ نجري البراءة. ثم انه لا فرق بين ان يحصل القصد، طب على اي حال انت يقول ماكو فرق بين ان يكون حكم الشرع باتباع الاصل حكم قطعي او يكون حكم ظني. لو كان قطعي المصلحة الذي نستنتجها قطعية، لو كان ظني المصلحة الذي نستنتجها ظني، هذا يأثر على كل التقدير في المصلحة المضمونة تكون معارضة بمصلحة او بمصلحة مضمونة او مقطوعة. ثم انه لا فرق بين ان يحصل القطع بترخيص الشارعي ترك مراعاة الظن، الظن بالضرر كما عرفت من الظن القياسي بالوجوب والتحريم، يو يحصل من هذا يو يحصل من نين لا. مثال ثاني، مثال ثاني، لا فرق بين ان يحصل القطع بترخيص الشارع ترك مراعاة الظن بالضرر. اقول هذا وين الشارع حكم فقط على انه ماذا على سبيل القطع حكم، حصل لنا القطع بانه حكم، تقدر تخالف ظنك بالمفسده بالضرر وتاخذ ذيما للاصل. وين حصل لنا قطع مثل ما مثالي عرفت واحد القياس وواحد ماذا الذي بيناه في الشبهات الموضوعيه. ثم انه لا فرق بين ان يحصل القطع بترخيص الشارع ترك مراعاه الظن بالضرر كما عرفت وين الظن القياسي، في صور الظن القياسي هناك نقطع بان الشارع جوز لنا ترك القياس، يعني نقطع بحصول المقطع كما عرفت من الظن القياسي بالوجوب والتحريم. ومثال ثاني فيه هو من حكم الشارع ديما، وكما عرفت من حكمي، هاي من حكمي عطف علامة من الظن القياسي، يعني وكما عرفت من حكم الشارع بجواز الارتكاب في الشبهة الموضوعية. قد أفضل أن يحصل القطع كما في ذن المثالية وبين أن يحصل الظن بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظن كما وين كما في الظن الذي شنو ظن كونه منهيا عنه. أنا حصل الظن بالوجوب لكن هذا ظني بالوجوب الذي حصلت منيا، افترض منين حصلت هذا ظني من الشهرة، وأظن أن الظن الحاصل من الشهرة أظن بأن هذا الظن منهي عنه، منع بأن يفرض أنه أكبر الخبر، يقول الشهرة ليست لكن ذاك الخبر ميزت إلا الظن، يقول الشهرة ليست فراح يصلي ظن بأن هذا الظن من شهرته ليس بحجة، وبين أن يحصل الظن بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظن كما في الظن مثل ظن الشهرة ظن بالوجوب الحاصل من الشهرة الذي ظن كونه منهيا عنه، بسبب الخبر الواحد حتى من نظن بأن هذا طب لم يعنه لم يعنه عند الشر، فإنه في ذن الحاسين سواء حصل خطأ أو حصل يجوز ترك مراعاته، مراعاة من؟ الظن بالمفتر الظن بالضرر يعني ايه؟ ليش؟ لأنه راح يصل النظن بتدارك، ليش المفتدة؟ بمصلحة، والمفتدة إذا دوركت بمصلحة فالعقل بعد وين ما يقول لازم دفع الضرر المظنون، لأن المظنون تدارك ضرر مخالفته، ضرر مخالفته الذي منين يجي؟ الذي منين يجي؟ لأجل ترك مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة، المظنون تدارك ضرر مخالفته بمن؟ هاي بمن بعد هدفه؟ بمن؟ المصلحة المظنونة الموجودة في أمره المستنتجة من أمره باتباع الأصل العملي وترك العمل بهذا الصنع. تفهم لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أن العقل مو رأسه يقول إذا هاي المبتدئ لعله معارضة ديما، معارضة ديما بالمصلحة، العقل رأسه يشيل إيده عنه عن هاي المبتدئ المظنونة، لا لا لعل العقل يوازن يشوف يابا أقوى، فإذا الظن بالمبتدئ أقوى من هاي الظن بالمصلحة يقول لك ماذا امشي علينا على الظن بالمبتدئ، إذا هذا أصل يقول لك امشي على هذا، إذا مستويات يقول لك كيف نقول، فمو رأسا نقول كلما ظننا بوجود مصلحة بظرف قاطع لا تقول، لابد من التفصيل هالشيء على أي حال. إذا عرفت ذلك كيف نقول؟ إذا اتضح لك ذلك الشيخ يعني واضح أكثر بعد، كله واضح يا أبوي، يقول لي إذا عرفت هذا حينئذ راح نقول لك بأن دليل أصل البراءة مرة قطعي مرة ظني، إذا قطعي فالمصلحة مقطوعة، إذا ظن واضح هذا بعد. إذا لا تقول كرر هذا الشيء، وانت تسمع كم مرة من عدي بناءك الشيخ مكرر، الشيخ ما ذكر لحد الآن. إذا عرفت ذلك فنقول إن أصل البراءة والاختصاص إن قام عليهما الدليل القطعي، بحيث هذا الدليل القطعي يدل على وجوب الرجوع إليهما، يعني إلى البراءة والاختصاص في صورة عدم العلم، الصورة عدم العلم الذي تشمل صورة من؟ الذي تشمل صورة الظن بالوجود الحرمة، هذا مهم أنت فضلك حتى نستنتج يعني من هذا دليل الاستصحاب النهي عنه عن اتباع هذا الظن، يعني لا تاخذ بهذا الظن طب الاستصحاب ان قام علينا الدليل القطعي بحيث يدل على وجوب الرجوع اليه مع الى الاستصحاب الى البراءه في صوره عدم العلم، ولو ايه هيك ولو مع وجود هذا الظن دليل الاستصحاب البراءه استفاد معناته ان اتباع الاستصحاب، ولو مع وجود هذا الظن الذي هو غير معتبر فلا اشكال في عدم وجود مراعاه ظن الضرر، ولا اشكال في اي شيء، ولا اشكال في اي شيء، لانه لا يجب ترك الفعل او الفعل الفعل بمجرد ظن الوجوب او الحرمه. ليش؟ ليش؟ اي أيوة وفي انه لا يجب عطف علامه من خلال شرحي اتضح انه عطف علامه، وفي انه عطف على قوله في عدم، عطف على قوله في عدم وجوب، يعني فلا اشكال في عدم وجوب مراعاه ظن الضرر، ولا اشكال في انه لا يجب ترك الشيء او فعله بمجرد ظن الوجوب. لفتوا نشر هذا الشيء يسمونه مرتب يوم مشوش هنا للعجل، يلا اضحك مشوش هنا، ففي انه لا يجب الترك او الفعل بمجرد ظن الوجوب يرجع علمن هذا لا يجب الفعل، بمجرد ظن الحرمة يرجع علمن الى لا يجب الترك على اي حال، لما عرفت من ان ترخيص الشارع الحكيم للاقدام على ما فيه ظن الضرر لا يكون الا لمصلحة المتدارك فيها ذلك الضرر المظنون، على تقدير انه ذاك واجب واقعا والضرر والمفسدة موجودة في المغالبة، فنقول لابد الشارع من حفظ اتباع هذا الاصل اصل مصلحة تدارك فيه، على تقدير الثبوت واقعا، على تقدير ثبوت ذلك الضرر واقعا لابد تدارك اصل، وان منعنا عن قيام هذا اذا كان الدليل قطعي، واذا فرض ان الدليل ما كان قطعي وانما كان الدليل دليل ظني، وان منعنا عن قيام الدليل والاستنافية، الواو استنافية مو وصلية، وين يعني واذا فرض انه منعنا عن وجود دليل قطع على الاستصحاب والبراءة، وان منعنا عن قيام دليل القطع على الاصول، وقلنا ان الدليل القطعي لم يثبت على اعتبار الموضوعات الاستصحاب ماذا حج مثلا لعله بلا اشكال اقوله، اما اذا كان في الاحكام بعضهم انت حجيت فيه في الاحكام، لان روايات الاستصحابية وين واردة يا اخي كلها في الموضوعات، كلها روايات صحاح دوار الثلاث كلها واردة وين في باب ماذا الموضوعات، يدل على انه رجل جاء شك بأنه مثلا ماذا رأف مثلا أنفه أم لا، لا يعلم على أنه متى هذا الدم حصل منه حتى تبطل صلاته، لعله ماذا أوقع عليه في الأكل، هنا نشك في أن هذا الدم متى خرج استصحاب عدم خروجه، هذا شتيما في الموضوعات مو شتيما في الأحكام، هذا فالروايات مختصة فيما دبابه موضوعات. ولذلك بعض الاعلام يقول الاستصحاب حجة، مثل السيد الصوي حفظه الله يقول حجة في باب موضوعات وليس بحجة في باب احكام، وان كان مو لاجل هذا البيان الذي ذكرته لاجل ان الروايات كذا، لا لاجل هو بيان اخر، بس المقصود انه اكو تشوبه. وان منعنا عن قيام بيع على الاصول، وقلنا ان بيع القطع لم يثبت على اعتبار الاستصحاب خصوصا في الاحكام الشرعية، وخصوصا مع الظن بالخلاف بخلاف الحالة السابقة، وقد مرة ما أظن بخلاف الحالة السابقة، أظن بالوفاق أو أشك في بقائه، هنا الاستصحاب يجب العشرة. أما إذا أظن بخلاف أظن ليس في باقية الحالة السابقة، يرى أن استصحاب الناس أكثر. وكذلك الصدق في البراءة، الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتى مع الظن بالتكليف، لو ضربنا هالشكل ليش ما في دليل قطع على رجوع للبراءة مع ظن التكليف، يقول مثلا هالشكل لأن العمد في دليل البراءة الإجماع والعقل قبل الإطلاق بالأبيان أو إجماع العلماء، وذني مختصات فيما بصورة عدم الظني بالتسليم، مو على أي حال إذا قلنا دليل قطعي ما أكو فنقول حيث نقول لا تخلي فوقها شخص بناء هذا الكاتب على أنه رأس موضوع، لا يقول إذا ربنا نقول الدليل مو قطعي فنقول الدليل في أفر الظني، لكن من حكم الشارع ظنن نستنتج وجود المصلحة الظنية وهذا يكفي، فنقول لا أقل من ثبوت بعض الأخبار الظنية على الاستصحاب والبراء عند عدم العلم الشامل، هذا عدم العلم لصورة الظن، فيحصل الظن بترخيص الشارع لنا في ترك مراعاة ظن الضرر، وهذا المقدار يكفي في عدم ظن الظن بالتضرر نص وتوهم، نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. أحسن الله لكم.